بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فسنذكر إن شاء الله تعالى مبادئ علم الحديث التي لا بد من معرفتها قبل الخوض في هذا الفن أو في هذا العلم. وهذه المبادئ قد ذكر أهل العلم أنها عشرة، فأولها الحد وهو التعريف. فما هو تعريف علم الحديث؟ تعريف علم الحديث ذكر فيه عدة تعريفات، ومن أحسنها وأجمعها ما عرفه به الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، حيث قال: هو معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي. معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي. وهذا تعريف جامع، وقد عرف بتعريفات أخرى. فمن ذلك تعريف ابن جماعة حيث قال: علم الحديث هو علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن، يعرف بها أحوال السند والمتن. وهذه التعريفات واضحة، فالقواعد التي أتى بها أهل العلم هي موصلة إلى معرفة حال الراوي، هل توفرت فيه الشروط، وحال المروي الذي رواه ذلك الراوي من الحديث أو الأثر، هل توفرت فيه الشروط أم لا. هذا علم الحديث يدرس هذه الأمور. أما موضوع علم الحديث فهو السند والمتن من حيث القبول والرد. ما هو الموضوع الذي يدرسه علم الحديث؟ يقال: السند والمتن من حيث القبول والرد، أهو مقبول أو مردود، سواء كان السند أو المتن. أما ثمرة هذا العلم فله ثمار يانعة وعظيمة. فمن هذه الثمار تمييز الصحيح من السقيم من الأحاديث والأخبار. يعني إذا تعرفت على علم الحديث أثمر لك هذه الثمرة العظيمة، أن تميز بين الصحيح من الضعيف في كل خبر وفي كل حديث. الثمرة الثانية قبول الصحيح والعمل والاحتجاج به. أنك إذا درست علم الحديث معناه أن تهيئ نفسك لقبول الأحاديث التي صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فتعمل بها وتحتج بها لتكون من أهل الحديث، لتكون من أهل الحديث. ورد الضعيف، أن ترد الأحاديث الضعيفة التي لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والتحذير منه، ترد الحديث الضعيف وتحذر منه ولا تعمل به، ولا تعمل به. هذه ثمرة تنتج من خلال معرفتك بعلم الحديث ودراستك له. الثمرة الثالثة حفظ الحديث النبوي من الخلط فيه أو الدس أو الافتراء عليه. فدراسة علم الحديث معناها الحفظ والوقاية لهذا العلم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. الثمرة الرابعة تجنيب العالم خطر الوعيد الشديد الذي يقع على من يتساهل في رواية الحديث. فإذا فهم العالم علم الحديث وعرفه جنبه هذا الخطر وهذا الوعيد الشديد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين، ومن تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فأنت إذا درست علم الحديث تجنبت هذه المخاطر وهذا الوعيد. الثمرة الخامسة تنقية الأذهان من الخرافات. فكم قد علقت من خرافات في الأذهان وقصص وأباطيل. فدراستك لعلم الحديث تنقي عنك هذه القصص الواهية الضعيفة التي لم تثبت وتلك الروايات وتلك الخرافات. الثمرة التي تليها إبعاد العالم عن التقليد. فإن المحدث إذا اهتم بالحديث يبتعد عن التقليد ويلزم الحديث والأثر، يلزم الحجة. الثمرة التي تليها أيضا سداد القول والفهم، سداد القول والفهم، وهذا لمن رزقه الله سبحانه وتعالى معرفة بعلم الحديث يكون فهمه سديدا وقوله كذلك، ومن حفظ الحديث قويت حجته كما قال الشافعي رحمه الله تعالى. أما نسبة هذا العلم فإن علم الحديث ينتسب إلى العلوم الشرعية، والعلوم الشرعية المشهورة ثلاثة: التفسير والحديث والفقه. وعلم الحديث هو أكثر العلوم دخولا في هذه الثلاثة الأقسام، في علم التفسير وفي علم الحديث وفي علم الفقه. وأما فضله وشرفه فشرف العلم بشرف المعلوم، فهذا العلم يدرس أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام هي وحي كما قال الله عز وجل عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكلام النبي عليه الصلاة والسلام وحي، وكل دليل يدل على فضل العلم والتفقه فيه فهو ينزل على هذا العلم. فحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين يتنزل على علم الحديث، من أراد الله به خيرا فقهه في علم الحديث، فقهه في علم الحديث، لأن علم الحديث فقه كما جاء بذلك الحديث: ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وحديث: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يدخل في هذا دخولا أوليا من يرحل في طلب الحديث ويهتم بعلم الحديث. والرحلة في طلب الحديث كانت معلومة مشهورة عند المحدثين. ومن الأدلة التي تدل على فضل علم الحديث حديث زيد بن ثابت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه. ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فعليكم بسنتي، حث على حفظ السنة والعمل بها، حث على حفظ السنة والعمل بها. ويدخل في حديث: أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويدخل في حديث: لا يزال أو لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. قال البخاري: قال علي بن المديني رحمه الله: هم أصحاب الحديث، هم أصحاب الحديث. إذن أنت تتشرف عند أن تدرس علم الحديث بأن تكون من أهل الحديث الذين هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. وبنحو هذا التفسير ذكره ابن المبارك والإمام أحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم، بأن المقصود بهذه الطائفة المنصورة التي تظل مستمرة على الخير لا تبالي بمن خذلها ولا من خالفها أنها أهل الحديث. وهناك أدلة كثيرة تدل على شرف هذا العلم، وللخطيب كتاب في ذلك مشهور. أما واضع علم الحديث، فالحديث نفسه موضوع من زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن يقال أول من جمع وصنف في علم الحديث كتابا مستقلا هو أبو محمد الحسن ابن عبد الرحمن الرام هرمزي في كتاب أسماه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. هذا هو أول كتاب صنف في مصطلح الحديث وفي علوم الحديث ليجمع الشتات في بادئ الأمر. وقد وجدت قبل هذا الكتاب وجدت هناك تقريرات حديثية واصطلاحية علمية لبعض أئمة الحديث، لكنها ليست في كتاب مستقل. فمثلا الإمام الشافعي يذكر في كتابه الرسالة شيئا من مصطلحات علم الحديث، وكذلك علي بن المديني في بعض تصانيفه، وكذلك الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، وكذلك الإمام الترمذي في علله. هؤلاء يذكرون، لكن أن يصنف كتاب مستقل في علم الحديث أول من صنف فيه هو من سمعتم. هذا بالنسبة للأولية في التصنيف في مصطلح الحديث. وهناك من يذكر في أولية علم الحديث بأنه أول من جمع الحديث النبوي، الحديث النبوي وليس علوم الحديث ومصطلح الحديث. وأشهر هؤلاء الذين ابتدأوا التصنيف فجمعوا كتابا مستقلا لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الإمام الزهري محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب، وكان في المئة الأولى. وقد تلا هذا الإمام مجموعة من المحدثين كتبوا في الحديث النبوي، وقد جمعهم السيوطي في ألفيته فقال: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر. عمر المقصود به عمر ابن عبد العزيز، أمر الإمام الزهري أن يكتب حديث النبي عليه الصلاة والسلام فكتب. قال: وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب. يعني هناك جماعة جمعوا الأبواب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكرهم، قال: كابن جريج وهشيم مالكي ومعمر وولد المبارك. هؤلاء بعد الإمام الزهري كتبوا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لهذا كتاب ولذاك مصنف. هذا بالنسبة لأول من جمع الحديث النبوي الشريف، لكن أول من صنف كتابا مستقلا في مصطلح الحديث من هو؟ من هو؟ ما هو محفوظ؟ أبو الحسن وأبو محمد، اختاروا أبو محمد وأبو الحسن. أبو محمد، الحسن ابن عبد الرحمن الرام هرمزي، من رام هرمز، وهي بلدة من بلاد خراسان. أما اسم هذا العلم، عليكم السلام، اسم هذا العلم يسمى بعلم الحديث ويسمى بعلم مصطلح الحديث. هذا العلم الذي سندرسه يسمى بعلم الحديث ويسمى بعلم مصطلح الحديث. أما استمداد هذا العلم فإنه يستمد علومه ومسائله من السنة وعلم الرجال وعلم التاريخ، يستمد من السنة وعلم الرجال وعلم التاريخ. لذلك تجدون في علم الحديث يدرس أحوال الرواة، ما حال ذلك الراوي وما حال ذاك الراوي، وكذلك أيضا ينظر إلى تاريخهم، من هو المتقدم ومن هو المتأخر، ومتى سمع هذا الراوي من هذا الشيخ ومن ذاك أيضا. أما بالنسبة لمسائله فمسائل علم الحديث ستأتي معنا. فمثلا يقولون: شروط الحديث الصحيح خمسة، ثم يسردونها: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة. هذه من مسائل علم الحديث، وستمر معك مسائل في ذلك كثيرة. أما حكم تعلمه، فما حكم تعلمه؟ الجواب: فرض من فروض الكفاية، فرض من فروض الكفاية، وقد يتعين على واحد أحيانا، كأن يكون عالما فقيها بصيرا في أمور الحلال والحرام، لكن حينئذ يتعين عليه أن يستفيد أو أن يتعلم علم الحديث، لأنه أحيانا قد يحكم بحديث ضعيف وينسبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ ما السبب؟ السبب أنه لم يفقه علم الحديث، لم يدرس علم الحديث، فلذا يحكم بالحديث الضعيف، لا يدرس الحديث، ولا أيضا يعرف صحته من ضعفه. لذا يقول ابن الأثير في جامع الأصول: ومن أصول فروض الكفايات علم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآثار أصحابه التي هي ثاني أدلة الأحكام. إذن ابن الأثير يؤكد لنا أن علم الحديث تعلمه فرض كفاية، فرض الكفاية إذا قام به البعض، بعض الناس يسقط الإثم عن البقية أو عن الآخرين، لكن ربما تعين على شخص، يعني يصير فرض عين عليه أن يتعلم علم الحديث، أن يتعلم علم الحديث. هذه مبادئ لعلم الحديث قبل أن ندخل في المنظومة، وسيكون بإذن الله سبحانه وتعالى أيضا بقية المقدمات قبل الدخول في المنظومة لأنها مهمة، التعريف ببعض الأمور وهي مدخل إلى هذا العلم، وليست كالمدخل الذي صنفه بعضهم أراد أن يدخل طلبة العلم في هذا العلم فأخرجهم منه، ولكن نريد أن ندخلكم لتستقروا معه. مقدمات يسيرات، مقدمات لعلم الحديث يسيرات، ثم بعد ذلك ندخل في المنظومة. وإذا احتاج الأمر إلى أن نشرح على السبورة كأن نبين كيف يكون حينئذ الحديث أو دراسة هذا السند، سنحتاج حينئذ إلى السبورة وإلى القلم ونكتب ثم نذكر كيف تتعرف على العلة، كيف تتعرف على العلة. هذا إن شاء الله سيكون في دروسنا القادمة بإذن الله تعالى. نكتفي بهذا القدر وإلى هنا، وبارك الله فيكم.